وهذه سانحة طيبة لكم يا إخوتي الدعاة ويا طلاب العلم أن يكون اليوم معنا الدكتور مونغي، وهو رجل يعني نضيف إلى ذلك له يعني مجهودات طيبة في شبكة الفالتوب، وله مناظرات طيبة جدا وممتازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فهذه فرصة سانحة فأتمنى أن لا تضيعوها، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، على نيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب إليك مفضية والسر يا ربي عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم هو شرف كبير تحملونني إياه في حضوركم لجهد المقل الذي أسأل الله عز وجل أن يوافق قلوبا داعية مخلصة، وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم. أتقدم بداية بالشكر إلى من كان سببا في حضوري وحضوركم، فأشكر مركز عبد الله بن مسعود الذي يستضيفنا في هذه الدورة، كما أتقدم بالشكر للمركز الإسلامي للدعوة والدراسات المقارنة الذي قام بتنظيم هذه الدورة مع مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، فلهم جميعا مني جزيل الشكر ووافر العرفان. في هذه الدورة، ما الذي نريده وما هو موضوعها ولماذا كان هذا اللقاء؟ مر العالم في العقود السابقة بمرحلة صراع الإيديولوجيات، صراع الأفكار القومية الوطنية العلمانية، ثم انتهت هذه الثورة وعاد مرة أخرى الصراع القديم، الصراع الديني. عاد هذا الصراع وبقوة، عاد صراعا ثقافيا، صراعا حضاريا، صراعا عسكريا، صراعا اقتصاديا، عاد وبقوة الصراع الديني. سواء شئنا أم أبينا، فإن العالم الآن يعيش في أورة هذا الصراع. هذا الصراع في الحقيقة تمخض عن جبلين يتقارعان والباقي يتفرجون، الإسلام والمسيحية. وما عدا ذلك من الأديان، هذه أديان بقيت تنتظر عن ماذا ينجلي هذا الصراع. عندما سقط الاتحاد السوفيتي قالوا الآن حان وقت الصراع مع الإسلام. لماذا الإسلام؟ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقدم النظرية الشمولية العقدية الاقتصادية الفكرية الاجتماعية، هو الوحيد الذي يجيب عن أسئلة البشرية. هذا الأمر أزعج وأربك الدوائر التي تود لو كانت النصرانية هي دين البشرية جمعاء. هذا الإرباك جعلهم يتجهون لمحاربة الإسلام بما استطاعوا من قوى ومن مؤامرات. أمام هذا الصراع ينبغي أن نكون نحن أيضا متسلحين بأسلحة هذا الصراع. نحن كطلاب علم، نحن كباحثين عن الحق، سلاحنا في هذا الصراع هو الحجة والبينة، هو المعلومة الموثقة، هو الأخلاق الفاضلة، هو النموذج الإسلامي الذي نقدمه للبشرية لتعرف البشرية دين ربها الذي ارتضاه الله إلى قيام الساعة دينا. لذلك كان هذا اللقاء لنتحدث ونأخذ شيئا من معين المعرفة والثقافة، فنتقدم إلى الآخرين دعاة إلى دين الله، نشرح لهم دين الله تبارك وتعالى، لكن وفق خلفية جديدة. تعودنا أن نواجه الناس وفق خلفيتنا الإسلامية، الآن سنتقدم إلى العالم وفق خلفيته. ستكون دراستنا اعتمادا على الكتاب المقدس. ما هي الموضوعات التي سنتحدث عنها؟ موضوعات كثيرة يدور حولها الجدل، لكن هناك نقاط مهمة لعلنا نستطيع أن نقف على شذرات منها. الحديث عن العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى، ما أسميه مجازا التوراة. الحديث عن العهد الجديد الذي نسميه مجازا الإنجيل. الحديث عن ألوهية المسيح، عن التكليف، عن بشارة الكتب السابقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو اتسع لنا المجال لتحدثنا أيضا عن الصلب وعن الفداء وعن بعض الموضوعات الأخرى التي ينبغي أن تناولها هذه الدورة إذا اتسع الوقت لذلك. ما هي المنهجية التي سنسير عليها؟ لن نذكر نصا من الكتاب المقدس إلا ونحن نوثقه، نقول هذا النص موجود في إنجيل كذا أو في سفر كذا أو رسالة كذا في الإصحاح كذا رقم العدد كذا، وأنا أعتمد على هذه النسخة. هذه النسخة هي النسخة الأشهر في العالم العربي، نسخة بروتستانتية، لكن مع ذلك تتداولها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. إذا استشهدت بإحدى هذه النسخ التي ترونها أمامكم فسأذكر أن الاستشهاد في هذه المرة من هذه أو من هذه أو تلك. بالنسبة للترقيم، الترقيم واحد في جميع هذه النسخ. يعني إذا قلنا مثلا التكوين 7/50 فنحن نتحدث عن سفر التكوين الإصحاح 7 الفقرة 50، وستجدها بمجموع هذه النسخ يعني واحدة تحت نفس الترقيم. إذا نحن سنعتمد على الكتاب المقدس، سنعتمد أيضا على أقوال علماء المسيحية، العلماء الذين يؤمنون بقدسية الكتاب المقدس والذين يؤمنون بأن المسيح كان هو الله. سنعتمد على أقوال هؤلاء في طرحنا. سنعتمد على بعض أحرار الفكر والرأي من الغربيين الذين لا يؤمنون لا بالإسلام ولا بالمسيحية، لكنهم أعملوا عقولهم في بعض المواضع، فنود أن نستفيد من عقول الآخرين. ليس هدفنا في هذه الدورة تجريح معتقدات أحد ولا الإساءة إلى أحد ولا النيل ولا الإساءة إلى أي دين من الأديان. فما هذا ديدننا؟ وما هكذا أمرنا ربنا؟ وما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنما حضرنا لنقيم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه من خلال البينة، من خلال الحجة، من خلال البرهان، لا من خلال السباب والشتائم والطعن والتعريض بالناس. أرجو أن أستطيع في هذه الدورة أن أحافظ على موضوعية علمية في الطرح، وأرجو إذا حدت عن هذه المنهجية العلمية أن تذكروني بأني خرجت عما أردته لنفسي من منهجية علمية لا تسفه آراء الآخرين، إنما تنقدها نقدا علميا وثيقا. أول موضوع أبدأ به بإذن الله عز وجل الحديث عن العهد القديم. ما هو العهد القديم؟ الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى يتكون من شقين اثنين: العهد القديم، وهذا يقع فيما يزيد عن 1200 صفحة، والعهد الجديد وهو أقل من ذلك ينحصر في 500 صفحة. مجموع العهدين يشكل الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى. اليهود يؤمنون فقط بالجزء الأول بالعهد القديم ولا يؤمنون بالعهد الجديد، أما النصارى فيؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. وهذه معلومة مهمة يغفل عنها الكثير من الناس. النصارى يؤمنون بالعهد القديم، يؤمنون بالتوراة، إيمانهم بالإنجيل، إيمانهم بالإنجيل. إذن الكتاب المقدس مكون من العهد القديم والعهد الجديد. طيب ما هو العهد القديم؟ ما الذي نستطيع أن نراه في العهد القديم؟ ماذا تتوقع؟ العهد القديم باختصار هو كتاب تاريخ يتحدث عن تاريخ بني إسرائيل منذ خلق الله السماء التي سيعيشون تحتها والأرض التي سيمشون عليها إلى أن جاء أبوهم آدم ثم جدهم نوح ثم أحفاده ثم وجد بنو إسرائيل. فيسهب الكتاب في الحديث عن تاريخ بني إسرائيل وعن ملوكهم وعن أعداد حيواناتهم وعن انتظارهم لمجيء المسيح المخلص الذي سيخلصهم وهكذا إلى قبيل مبعث المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن هو كتاب تاريخ لا يختلف في هذا السياق عما تقرأه في تاريخ ابن خلدون أو في تاريخ الطبري أو في غيره من كتب التاريخ. جميع كتب التاريخ تتحدث بنفس النمطية، تبدأ بالحديث عن السماء والأرض ثم عن آدم ثم نوح وهكذا، والتوراة تتحدث بنفس الطريقة. لكن قد توجد بعض المواضع التي تتحدث في قضايا لاهوتية، لكن المجمل العام 90% من حديث التوراة عبارة عن حديث تاريخي. اللغة التي كتب فيها العهد القديم هي اللغة العبرانية، هي اللغة العبرانية. من الذي كتب هذا الكتاب؟ لو قدر لك أن تقابل قسا فتسأله من الذي كتب هذا الكتاب، سيقول لك بأن هذا الكتاب قد كتبه أنبياء وكتبه أيضا أناس لم تثبت نبوتهم، وهناك بعض الكتابات المجهولة المؤلف أيضا موجودة في هذا الكتاب. ما هي طبيعة الوحي عند اليهود وعند النصارى؟ نحن حين نؤمن بالقرآن نؤمن بأن القرآن نزل إلينا بحروفه وألفاظه من الله تبارك وتعالى. أما أهل الكتاب المقدس فهم يؤمنون بأن الله ألهم بعض الكتبة أن يكتبوا معاني معينة، فالمعاني من الله، أما اختيار الألفاظ فهذا ليس من الله، هذا من صنع المؤلفين الملهمين. يعني هذا أشبه ما يكون بإيش؟ أشبه ما يكون بالسنة النبوية. المعاني من الله عز وجل، الله هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا ليس من كلام الله، هذا من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أن الأمور معلقة بنياتها؟ الذي علم ذلك هو الله تبارك وتعالى والإنشاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو معتقد المسلمين في توراة موسى عليه الصلاة والسلام؟ المسلمون يؤمنون بكل كتاب أنزله الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن آمنوا بكتب الله تبارك وتعالى، نؤمن بتوراة الله وبإنجيل الله وبما نزل على إبراهيم عليه السلام، فكل ذلك من كلام الله فنؤمن به جميعا ولا نفرق بين هذا وذا. فنؤمن بما أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا الكتاب هو ما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا نؤمن بذلك. نحن نقول هذه الكتب قد تعرضت للتحريف، تعرضت للكثير مما يجعلنا ننفي نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن اليهود حرفوا هذه الكتب، كما قال ربي تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. اليهود كتموا ونسوا كثيرا مما أنزله الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. لكن الرزية الكبرى التي وقعوا بها هي أنهم أضافوا إلى الكتاب ما لم ينزله الله تبارك وتعالى. أضافوا إلى وحي الله ما لم يكن من الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن نحن نؤمن بتوراة الله ولا نؤمن بتوراة المحرفة، لكن يبقى سؤال مهم: هل نحن نقول أن كل ما جاء في هذا الكتاب محرف؟ لا، نحن لا نقول بأن هذا كلام الله، لكن نقول بأن فيه بعضا من كلام الله. ففتحت أي كتاب من كتب المسلمين، فقه السنة للسيد سالم، هل هذا الكتاب كتاب الله؟ لا. هل فيه شيء من كتاب الله؟ نعم، تستطيع أن تقرأ فيه بعض الآيات القرآنية التي يستشهد بها سيد سالم. هذا الكتاب ليس من عند الله، لكن هل يوجد فيه شيء من الحقيقة؟ أقول نعم. والله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. إذن هناك حق وهناك باطل، وهناك من يلبس الحق بالباطل، فأثبت وجود الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا؟ لأنه يوجد في قولهم بعض الحق، وقال: لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، فعسى أن يخبروكم بحق فتكذبون أو بباطل فتصدقون. إذن الجماعة ليس كل ما يقولونه باطل، بل هناك شيء من الحق في هذه الكتب، وإن كان حوله الكثير من الطوام التي تحجب الحقيقة الكاملة لبعض الشيء. أريد أن أبدأ من نقطة بعيدة، لكن أجدني مدفوعا للبدء بها. بعض الناس يقول: القرآن أثنى على كتبنا، أين أثنى قرآن ربنا على كتبكم؟ قال: ما قرأتم؟ عندكم 200 آية في القرآن تثني على كتابنا، وين هذه 200 آية التي تثني على كتابكم؟ وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هل هذه النصوص كانت تتحدث عن كتابكم؟ أقول: لا، هذه النصوص كانت تثني على كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله. حينما نجد ثناء من الله عز وجل على الكتاب، فالمقصود بالكتاب ما أنزله الله عز وجل. وحين يتحدث القرآن عن التحريف، إنما يتحدث عن هذا الكتاب: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. لكنهم يصرون، يقولوا: لا، هذا هو الكتاب الذي تحدث عنه القرآن. أقول: عندنا ميزان صدق وحق وعدل، سنعرض هذا الكتاب على هذا الميزان. إذا الميزان أخبرنا بأن هذا الكتاب هو كلام الله، جميعا سنقول بأنه كلام الله. وإذا الميزان أخبرنا بأن الكتاب ليس من عند الله، فهو ليس من عند الله. ما هو هذا الميزان؟ بالفعل الله عز وجل امتدح توراته التي أنزلها على موسى، وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ونسب إلى توراته نصوصا معينة في القرآن الكريم. إذا وجدناها في هذا الكتاب فهذا هو الكتاب الذي أثنى عليه القرآن. إذا ما وجدناها، معنى ذلك أن القرآن كان يمدح توراة ويثني عليها فيها ذاك الكلام وليست هذه. مثلا يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا وين؟ لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذن إذا فتحنا صحف موسى ماذا سنجد فيها؟ سنجد فيها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قد لا نجدها بنفس الكلمات لكن المعنى سنجد فيها هذا المعنى، أن الآخرة خير من الدنيا. وها هي أسفار موسى الخمسة، اقرأها حرفا حرفا، لن تجد فيها هذا المعنى، بل سأقول لكم سرا على أن تعدوني أن تحفظوه. ها نحفظه؟ تحفظون السر؟ السر يا إخوان، والله أنت شكلك تنظر إلي شكلك تتفشي السر. السر يا إخوان أن توراة موسى أو التوراة المنسوبة إلى موسى في هذا الكتاب لم يرد فيها ذكر الجنة ولا النار ولا البعث ولا النشور ولا يوم القيامة ولا مرة ولا مرة، رغم أنها 350 صفحة. 350 صفحة يا إخوان ما ذكر فيها مرة واحدة الجنة دار الجزاء والنشور أو النار أو القيامة أو البعث أو النشور، فمن باب أولى أنه لم يرد فيها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إذا كان الجنة أصلا ما وردت حتى يرد المقارنة بينها وبين الدنيا. إذن هذا دليل أول. أي قس يستخرج لي من أسفار موسى الخمسة ذكرا للجنة وأنها خير وأن الآخرة خير من الدنيا، سأؤمن أن هذا الكتاب كان عند موسى عليه الصلاة والسلام. إذا لم يجده فمعنى ذلك أن القرآن كان يتحدث عن كتاب آخر. نأخذ مثال آخر، يقول ربي تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وين هذا الكتاب؟ وين هذا الكلام موجود؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أما وجوده في القرآن فقد رأيناه. الآن نبحث في التوراة والإنجيل، من أول صفحة في التوراة إلى آخر صفحة في الإنجيل، إذا وجدت هذا المعنى، وأنا لا أبحث عن كلمات معينة، لا أبحث عن نفس النص القرآني، أبحث عن المعنى، أن من قاتل وقتل في سبيل الله فإن له الجنة، إذا وجدت هذا في أي موضع من هذا الكتاب فهذا يعني أن هذا هو الكتاب الذي أثنى عليه القرآن. إذا ما وجدته فمعنى ذلك أن القرآن حين يتحدث عن التوراة والإنجيل كان يتحدث عن هذا أم عن غيره؟ كان يتحدث عن غيره. أختم بالثالثة، والنصوص كثيرة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما صفاته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. افتحوا معي هذا الكتاب وابحثوا فيه، إذا وجدتم فيه حديثا عن النبي الأمي الذي هذه صفاته فمعنى ذلك أن هذا الكتاب هو كلام الله، بغض النظر من هو هذا النبي، يعني ربما يقولون هذا النبي ليس محمد، ليس عندنا مشكلة، المهم أن الكتاب الذي أثنى عليه القرآن ذكر البشارة بنبي أمي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغض النظر من هو. نحن نزعم أنه محمد، لكن أنتم أخرجوا لنا النص وقولوا بأن هذا النص يتحدث عن أي أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجدوا هذا النص في كتبهم فهذا يعني بأن هذه الكتب ليست الكتب التي أثنى عليها القرآن العظيم. ثم لدي سؤال آخر، تقولون بأن القرآن أثنى على كتبكم، أي كتاب فيه؟ كتاب البروتستانت، كتاب الكاثوليك، الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس الرهبانية اليسوعية في عهديها القديم والجديد التي أنتجها الآباء اليسوعيون خلال 100 سنة من التحقيق والدراسة. أي هذه الكتب هو كتاب الله تبارك وتعالى؟ البعض يقول لا هذه تراجم، يعني هذا يختلف في الترجم، هذا يقول جاء هذا يقول أتى. ليس عن هذا أسأل. هذه الكتب عدد أسفارها يختلف عن هذه. هذه نسخة كاثوليكية وهذه كاثوليكية، لكن مع ذلك عدد الأسفار هنا يختلف عن عدد الأسفار هنا. هنا تزيد هذه النسخة الرسالة إلى إرميا وهي غير موجودة في هذه النسخة. هنا توجد 7 أسفار، أسفار الأب كريفة يؤمن بها الكاثوليك ويؤمن بها الأرثوذكس، غير موجودة في توراة البروتستانت. أي كتاب ذاك الذي أثنى عليه القرآن؟ أخبرونا، هل كان القرآن وهو يثني على التوراة يثني على توراة الكاثوليك أم الأرثوذكس أم البروتستانت؟ دعونا نبدأ، ما الذي من الممكن أن نراه في الأسفار التوراتية؟ لو فتحنا الكتاب المقدس ماذا يمكن أن نجد في هذا الكتاب؟ الكتاب المقدس أستطيع تقسيمه إلى 5، بعهد القديم طبعا، حديث الآن كله عن العهد القديم، أستطيع تقسيمه إلى 5 مجموعات. المجموعة الأولى هي الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. هذه الأسفار هي التكوين، الخروج، العدد، اللاويين، التثنية. هذه 5 أسفار منسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. يعتقد اليهود والنصارى بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو كاتبه. هذه المجموعة الأولى، وهذه المجموعة يؤمن بها اليهود بكل طوائفهم، يؤمن بها النصارى بكل طوائفهم، كل الطوائف المسيحية، كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت، شهود يهوى، كلهم يؤمنون بهذه الأسفار 5 على أنها من كلام الله. المجموعة الثانية هي الأسفار التاريخية 12 سفر. هذه الأسفار يؤمن بها جميع النصارى أيضا، لكن هناك من اليهود من لا يؤمن بها. هناك طائفة اسمها طائفة السامريين موجودة حتى الآن في نابلس، طائفة يهودية اسمها طائفة السامريين. السامريون يؤمنون فقط بالأسفار 5 أنها من كلام الله، وما عدا ذلك من مجموعات ستأتي لا يعتبرونها من كلام الله، ولا يعتبرونها إلا مجرد أسفار تاريخية كتبها بعض بني إسرائيل، لكنهم لا يؤمنون بأنها كانت من كلام الله. إذن المجموعة الثانية لا يؤمن بها السامريون، ويؤمن بها سائر اليهود، ويؤمن بها النصارى. المجموعة الثالثة هي أسفار الشعر والحكمة، 5 أسفار، أيوب، المزامير، نشيد الإنشاد، الأمثال، الجامعة، وهي تنسب بالنسبة للمجموعة الأولى سفر يشوع ينسب إلى يشوع، سفر القضاة الله أعلم من الذي كتبه، صموئيل الأول ينسب إلى صموئيل، صموئيل الثاني ينسب إلى صموئيل، الملوك الأول والملوك الثاني لا يعرف من كتبهما إلا الله عز وجل. يعني هذا ليس كلامي، عندما أقول لا يعلم من كتبهما إلا الله عز وجل سترون بأنه هذا كلام علماء الكتاب المقدس. لما نأتي المجموعة الثالثة، سفر أيوب ينسب إلى أيوب، المزامير تنسب نصفها إلى داود عليه السلام وبعضها إلى سليمان، وهناك مزموران ينسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهناك 12 سفر لبني قورح و11 لبني أساف، وهناك مزمور ينسب إلى إيثان، وهناك 49 مزمور اسمها المزامير اليتيمة لا يعرف من كاتبها. ليس قولي طبعا، قول العلماء، سترون إن شاء الله إثباته جميعا. المجموعة الرابعة هي الأسفار النبوية، وهي 17 سفرا تنسب إلى عدد من الأنبياء، سفر إرميا، مراتي إرميا، حزقيال، دانيال إلى آخره، 17 سفرا منسوبة إلى عدد من الأنبياء. هذه الكتب الموجودة في هذه التوراة، توراة البروتستانت. لكن إذا فتحنا هذه التوراة الكاثوليكية سنجد زيادة أسفار الأبو كريفة، سبعة أسفار. أبو كريفة كلمة يونانية تعني خفية أو غير قانونية. أسفار الأبو كريفة السبعة، هذه الأسفار موجودة في النسخة الكاثوليكية والتي يؤمن أيضا بها الأرثوذكس، وهي غير موجودة عند البروتستانت ولا يؤمن بها اليهود. اليهود لا يؤمنون بالأسفار الأبو كريفة السبعة، يعتبرونها أسفارا منحولة مكذوبة غير قانونية، لكن الكاثوليك يؤمنون بها والأرثوذكس أيضا يؤمنون بها. أسفار الأبو كريفة هي باروخ طوبيا يهوديت الحكمة يشوع بن سيراخ المكابيين الأول المكابيين الثاني. السؤال، أي هذه الكتب هو كلام الله؟ توراة السامريين التي تتكون من خمسة أسفار ولم أحضرها، أم توراة العبرانيين تسمى أيضا توراة العبرانيين التي يؤمن بها سائر اليهود ويؤمن بها البروتستانت، أم توراة الكاثوليك التي تزيد سبعة أسفار على هذه التوراة، أم توراة الأرثوذكس الذين يؤمنون؟ عادة الأرثوذكس الآن يطبعون هذه النسخة، هي نسخة بروتستانتية ناقصة حسب الإيمان، عندهم كم سفر؟ سبعة، ويطبعون مجموعة واحد، مجموعة يأخذونها من هنا تسمى أسفار الأبو كريفة، يسمونها الأسفار القانونية الثانية، يطبعوها لحالة ملحق، وهناك ملحق ثالث سفر يؤمنون به ولا يؤمن به لا الكاثوليك ولا البروتستانت ولا غيرهم من الفرق، وهو المزمور 151 كما سيمر معنا بعد قليل. هذا المزمور فقط يؤمن به الأرثوذكس. هذا ليس كل شيء، لا، هناك أشياء كثيرة، هناك مفاجآت. الكنيسة الأثيوبية لها توراة تخالف التوراة الموجودة بين أيدينا. نقرأ ما تقوله دائرة المعارف الكتابية وهي موسوعة أنجزها ما يقرب من 50 عالما لاهوتيا وبعضهم قصص وبعضهم أساتذة جامعات في علم اللاهوت. ماذا يقولون عن هذه التوراة التي يؤمن بها الأثيوبيون جيرانكم؟ فعلاوة على الأسفار القانونية المعترف بها اللي هي موجودة هنا يؤمنون بها، علاوة على هذه فإنهم يقبلون راعي هرماس وقوانين المجامع ورسائل أكليمندوس والمكابيين. المكابيين هذا موجود في الأسفار الأبو كريفة، غير موجود في أسفار بروتستان، وطوبيا مثله، يهوديت الحكمة يشوع بن سيراه، كل هذه أسفار من الأبو كريفة غير موجودة هنا، موجودة هنا، لكن راعي هرماس غير موجود ولا في واحدة من هذه، قوانين المجامع غير موجودة، رسائل إكليمنطس غير موجودة ولا في نسخة من هذه النسخ، وأسفار أسدراس الأربعة أيضا غير موجود، صعود إشعياء، سفر آدم، يوسف بن جريون، أخنوخ، اليوبيل، جميع هذه الأسفار الأخيرة والتي في الأول غير موجودة في أي كتاب من هذه الكتب، ومع ذلك هم يؤمنون بها. هذه النسخة فيها سفر غير موجود ولا في نسخة من هذه النسخ، اسمه رسالة إرميا. سفر إرميا موجود في كل النسخ، لا أتحدث عن سفر إرميا، وهناك مراتي إرميا، لكن هناك رسالة إرميا، رسالة إرميا موجودة في هذه النسخة الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، وهي غير موجودة في النسخة البروتستانتية، غير موجودة في النسخة الكاثوليكية. من أين أتوا بها؟ كيف أضافوها؟ أي هذه الكتب هو كتاب الله تبارك وتعالى؟ العلماء يقولون هذه الرسالة كانت معتبرة عند الآباء الأوائل. ومين اللي يمضي الكتاب؟ العلماء. إذا السفر العلماء قالوا عنه بأنه من كلام الله، صار من كلام الله. إذا قالوا عنه ما هو من كلام الله، ما هو من كلام الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يقولون هذه الرسالة موجودة في أقدم الخطوطات اليونانية الفاتيكانية والسكندرية، وموجودة أيضا في أقدم الترجمات كالسبعينية واليونانية والبشيطة والسريانية والقبطية والأثيوبية. ماذا تقول عن هذا عرف المعارف الكتابية صفحة 274؟ الآباء اليونانيون الأوائل اللي هم عطوا الأوكي على الكتب يميلون بوجه عام إلى اعتبار الرسالة جزءا من الأسفار القانونية يعني الإلهية، يعني يعتبرونها جزءا من كلام الله، لذلك تذكر في قوائم الأسفار القانونية لأوريغانوس، هذا من أكبر علماء القرن الرابع الميلادي. وأيضا أبيفانيوس وكيرولوس الأرشليمي وأثناسيوس، هذا بطل مجمع نيقيا عام 325، وعليه فقد اعترف بها رسميا في مجمع لاوديكيا في عام 360. من الذي يقول هذا؟ دائرة المعارف الكتابية، وأيضا الكتاب المهم جدا كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري الذي يقال عنه أبو التاريخ الكنسي، وهذا الأب كان موجودا في مجمع نيقيا، المجمع المهم الذي اتخذ فيه قرار تأليف المسيح. إذن العلماء يقولون بأن رسالة إرميا كانت عند الآباء الأولين معترفا بها، لذلك الجماعة هنا ما قصروا أضافوها، لكن الجماعة هنا ما عندهم خبر فيه، لكنها موجودة في الترجمة العربية المشتركة. نروح على المزمور 151. المزامير في هذا الكتاب 150، هنا 150، هنا 150، لكن الأرثوذكس عندهم مزمور آخر، المزمور 151. يقولون هذا المزمور موجود في الترجمات السريانية، السبعينية، الحبشية، الفاتيكانية، القبطية، الأرمنية. إذن هذا سفر حقيقي موجود في كل هذه الكتب، كل هذه المخطوطات والترجمات التي تتحدث عن الكتاب فيها المزمور 151. آباء الكنيسة كأثناسيوس بطل مجمع نيقيا، يوحنا الذهبي، كانوا يستشهدون بهذا المزمور. إذن هذا المزمور من كلام الله، لكن لا للأسف لا يعترف به اليوم إلا الأرثوذكس. أمامكم الآن نص المزمور 151، لا يعترف به إلا الأرثوذكس والأرثوذكس فقط، أما ما عدا ذلك من العلماء اليوم والنسخ فهم لا يعترفون بهذا كله. طيب، ينعود إلى السؤال الذي طرحناه، أي هذه الكتب هو كلام الله عز وجل؟ ما هو الفرق بين هذه النسخ؟ بغض النظر عن مجموع الأسفار، يعني هنا أسفار غير موجودة، هنا أسفار غير موجودة، هنا سأتحدث عن الموجود، الموجود في الجميع، يعني مثلا الأسفار الخمسة موجودة في الجميع، ما الأسفار التاريخية موجودة في الجميع، الأسفار الشعرية موجودة في الجميع، سأتحدث عما هو موجود في الجميع. ما هو الفرق بين هذا وذا؟ الهيكل العام للأسفار واحد في كل هذه النسخ، بمعنى لو فتحت التكوين واحد ستجده يتحدث عن خلق السماء، سواء كان هنا أو هنا أو هنا، وتجد أن الفقرة 4 تتحدث عن نفس الموضوع، الفقرة 5 تتحدث عن نفس الموضوع، يعني هناك تشابه عام، هناك تشابه عام، الهيكل الفقري واحد لهذه المجموعات. لكن الاختلاف الأول الذي يواجهنا الاختلاف في عدد الأسفار، هنا 7 أسفار غير موجودة هنا، هنا 0 غير موجود هنا، و8 أسفار غير موجودة هنا. إذن هناك اختلاف في عدد الأسفار. طيب ماذا عن الأسفار المتفق عليها؟ مثلا 0 التكوين موجود في كل النسخ، موجود حتى في التوراة السامرية. كما قلت هناك تشابه عام، لكن لما تأتي للتفاصيل ستكتشف بأن التفاصيل غير متفق عليه. أمامك الآن فهرس يوضح الفرق بين توراة البروتستانت وبين توراة الكاثوليك. تلاحظون عندنا سفر طوبيا، يهوديت، أستير، الحكمة، يشوع بن سيراخ، باروك، سفر رسالة إرميا، دانيال، المكابيين الأول، المكابيين الثاني. دانيال موجود في كل التوراة، لكن هنا زيادة في سفر دانيال نفسه، هناك زيادة موجودة في النسخ الكاثوليكية غير موجودة في النسخة البروتستانتية. السفة موجود هنا وهنا، لكن هناك فرق بين السفين، هناك زيادة كما سيمر معنا تفصيله. إذن هذه الأسفار الثمانية التي ترونها هنا غير موجودة في توراة البروتستانت. ننظر إلى فهرس التوراة الكاثوليكية اللي هي الرهبانية اليسوعية، نجد أن هناك سبعة أسفار ملونة: طوبيا ويهودية المكابيين الأول، المكابيين الثاني، الحكمة، يشوع بن سيراخ، باروك أو باروخ. هذه الأسفار موجودة في توراة الكاثوليك وهي غير موجودة في توراة البروتستانت. غير موجودة في توراة البروتستانت هذه زيادة الأسفار التي أسميناها أسفار الإيش؟ الأبوكريف. احنا قلنا يا جماعة لما نجد سفر التكوين هنا ونجد هنا فالصورة العامة واحدة، لكن هل هناك اختلاف؟ نعم هناك اختلاف. دعونا ننظر إلى بعض النماذج لنرى كيف يختلف النص التوراتي البروتستانتي عن نص التوراتي الكاثوليكي. يقول، نبدأ ببروتستانتي، يتحدث عن موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، اللي هو النص الذي في اليمين. إذن كم ولد يتحدث؟ فقط عن جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. إذن هو يتحدث فقط عن جرشوم. لكن النص المقابل الكاثوليكي يقول: فولدت ابنا فسماه جرشوم لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. موجود هنا، موجود هنا، ثم هناك إضافة غير موجودة في توراة البروتستانت. يقول: ثم ولدت غلاما ثانيا فسماه أليعاذر، قال: لأن إله أبي ناصري أنقذني من يد فرعون. هذه العبارة الأخيرة هل هي موجودة في توراة البروتستانت؟ غير موجودة. إذن صحيح أن سفر التكوين موجود هنا وموجود هنا، لكن النصان غير متطابقان. نأخذ مثال آخر. النص البروتستانتي في اليسار يقول: الرب إله السماء الذي أخذني. النص الكاثوليكي يزيد، هذا النص منقول من نسخة الآباء اليسوعيون الرهبانية اليسوعية، يقول: إن الرب إله السماء وإله الأرض. وفي الحاشية كتبوا ليش هم زادوا إله الأرض مع أن غير موجودة في النص العبري. التوراة أصلها عبري، لكن هناك ترجمة يونانية وجدوا فيها كلمة وإله الأرض فزادوا وإله الأرض. يعني الآن أنت عندك نسخة من القرآن الكريم بالعربي، الحمد لله رب العالمين، فجاء واحد وترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية فكتب بدل الحمد لله رب العالمين ورب الإنس والجان خالق البني آدمين والشياطين، موجود في الترجمة الإنجليزية، هل ستقرأونه في صلاة المغرب بعد قليل؟ هذا موجود في ترجمة لكن غير موجود في اللغة الأصلية، هذا من كلام المترجم، لكن الجماعة ما عندهم مانع زادوه في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هناك فروق. هو الحقيقة البروتستانت يعتمدون غالبا على النصوص العبرية التي يؤمن بها اليهود، الكاثوليك لا، يعتمدون غالبا على ترجمة اسمها الترجمة السبعينية اليونانية، يعتمدون غالبا على ترجمة اسمها الترجمة اليونانية السبعينية وعن المخطوطات المحفوظة لهذه الترجمة. لكن الغريب يا أخوان أن النصوص السبعينية اليونانية أقدم في التاريخ من النصوص العبرية. تخيلوا، المترجم أقدم تاريخا من الأصول، هذا شيء عجيب. لذلك هم يعتمدون الكاثوليك يعتمدون على هذه. أما الأرثوذكس فهؤلاء مساكين، يأخذون هذا من البروتستانت لكنه ناقص سبعة أسفار، فيقوم يروحوا على اليوناني وينقلوا سبعة أسفار ويضيفونها ويسموها ملحق المجموعة القانونية الثانية. ما انحلت المشكلة في المزمور 151 كمان يطبعوا لحاله. سفر أستير، هذا السفر موجود في توراة الكاثوليك عفوا توراة الكاثوليك موجود في توراة البروتستانت، لكن هناك فرق. سفر أستير في التوراة العبرانية التي يعتمدها اليهود والتي يعتمدها البروتستانت ينتهي في الإصحاح 10:3، إصحاح 10:3 ينتهي سفر أستير عند البروتستانت. أما عند الكاثوليك فيزيد كم سفر كم إصحاح؟ 6 إصحاحات، وينتهي في الإصحاح 16:4. انظروا إلى الصور، انظروا إلى الصور. في اليمين تجدون التوراة الكاثوليكية، وتجدون أن الإصحاح 10 ينتهي، ثم بعد ذلك هناك تتم للإصحاح 10، ثم هناك الإصحاح 11. بينما في اليسار التوراة البروتستانتية ينتهي سفر أستير عند الإصحاح 10:3. أي هذين السفرين هو كلام الله تبارك وتعالى؟ دعونا ننظر إلى مثال آخر للفرق بين التوراة هنا والتوراة هنا، في نص موجود هنا وموجود هنا. سفر التكوين في الإصحاح 27 في الفقرة 38 يقول: قال عيسى لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسى صوته وبكى. هذا الموجود في توراة البروتستانت. ننتقل إلى التوراة الكاثوليكية لنقرأ ما الموجود فيها. نجد نفس الموضوع: أبركة واحدة يا أبتي، باركني أنا أيضا يا أبتي، وبقي إسحاق صامتا. وين العبارة الزائدة؟ وين العبارة الزائدة يا إخوان؟ وبقي إسحاق صامتا. هذا النص موجود في التوراة الكاثوليكية، أقصد موجود في الترجمة اليونانية والنسخ التي اعتمدت عليها، غير موجود في توراة البروتستانت. نأخذ نموذج آخر، الإصحاح 15 من سفر صموئيل الثاني في الفقرة 7 يتحدث عن داود عليه يتحدث عن أبشالوم وعن داود عليه الصلاة والسلام. يقول النص البروتستانتي الذي تجدونه في اليسار: وفي نهاية 40 سنة، كم سنة؟ 40، قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي بنذري. بعد كم سنة؟ 40. لكن التوراة الكاثوليكية تقول بعد كم سنة؟ إيش اللي أمامكم؟ وكان بعد 4 سنوات. بعد 4 سنوات. طيب لعل الجماعة يعني غلطانين، يعني قضية بس قضية صفر، غلطوا بصفر. لا الجماعة مو غلطانين، عارفين انه كتبوا شيء غير موجود في الأصول العبرانية. لذلك ايش كتبوا لك في الهامش اسفل؟ ايش كتبوا لك في النص العبري؟ هل واضح النص يا اخوان؟ واضح على الشاشة؟ يقول في النص العبري 40 سنة اسفل، في النص العبري 40 سنة. احنا عارفين ان النصوص العبرية تقول 40 سنة، ونستند الى فين؟ الى النص اليوناني. نستند الى النص اليوناني. ليش استندوا للنص اليوناني؟ لانه وجدوا انه الكلام الموجود في الاصول العبرانية غير صحيح. القرآن الحمد لله رب العالمين وجدوها غير صحيحة، فوجدوا ان الانجليزي احسن فتركوا العربي واخذوا الانجليزي. نأخذ نموذج آخر، سفر نشيد الإنشاد الإصحاح الأول فقرة 5 تجدون في اليمين: أنا سوداء وجميلة. لا تقرأوا الكلام اللي فوق يا أخوان لأنكم ذاهبون إلى صلاة المغرب. نبدأ من عند الأحمر: أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار، كشقاقي. ايش النص اللي امامكم يا اخوان؟ كشقق مين؟ سليمان. هذا ما يقوله النصوص العبرية والتراجم العربية البروتستانتية المعتمدة على النص العبري. لكن النص الكاثوليكي عنده كلام اخر، يقول: كخيام قيدار، كسرادق سلمى. في فرق بين سلمى وسليمان ولا مثل بعض يا اخوان؟ ممكن يكون سلمى وسليمان اسم لنفس الشخص؟ لا لا لا، ما ممكن ما ممكن. طيب الجماعة لعلهم غلطوا، يمكن غلطوا. لا لا ما غلطوا، هم يقولون احنا ما غلطنا. ليش؟ ايش كتبوا لك في الحاشية اسفل؟ في النص العبري سليمان. احنا قرأنا في النص العبري سليمان، لكن النص غلط. الاصل العربي الحمد لله رب العالمين صحيح، الترجمة الصحيحة هي اللي في الانجليزي، الانجليزي هو الصحيح. يقول في النص العبري سليمان، لكن الصح هو اللي احنا حطيناه اللي هو سلمى. سلمى وقيدار قبيلتان من البدو العرب، فالقارئ العبري غلط، كتب سليمان المفروض يكتب سلمى، زي ما كتب قيدار اسم قبيلة المفروض يكتب قبيلة سلمى العربية. طيب ليش الغلط؟ يقول الفارق في قراءة سلمى وسليمان هو التحريك، تحريك الكلمة، تحريك ايش؟ تحريك الكلمة فقط، اختلف التحريك الكلمة. مثلا قلت مثلا سعد ساعد، سعد ساعد، فهذا التحريك هو الفرق بين سلمى وسليمان. فالجماعة ما انتبهوا للتحريك فنقلوا النص سرادق سليمان، والصحيح أنه يتحدث عن قبيلة عربية سلمى. سليمان هو سليمان عليه الصلاة والسلام، سلمى قبيلة عربية. العجيب أنه يوجد ملايين من الناس ما زالوا يقرؤون النص الخطأ ويؤمنون بالنص الخطأ. الآن معنا